بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب التهجد وقيام الليل للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الشهير بابن أبي الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني قال عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. حدثنا أبو الحسن، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا أبو النضر مثله، وحدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمام الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو مقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات أو ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، حدثنا سعيد بن سعيد الجرجراني، حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني عن نهشل أبي عبد الله القرشي عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وحدثني المثنى بن معاذ العنبري، حدثنا أبي عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: عليك بقيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلا أن يمرض فيقرأ قاعدا. حدثني علي بن مسلم، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير: سمعت عبد الله بن أبي موسى مولا لبني نصر بن معاوية قال: قالت لي عائشة: لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا كسل أو مل صلى جالسا. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عوف عن زرارة بن أوفى قال: قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنظر في الناس، فلما تبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس وجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا، والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي ميمون عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله: إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن شيء إذا فعلته دخلت الجنة. قال: أطعم الطعام، وأفش السلام، وصلي بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. حدثني إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي، حدثني عبد الحكيم بن منصور عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. حدثني محمد بن العباس بن محمد، حدثنا عبد الله بن كريز، حدثني إلياس بن الضحاك عن عثمان بن سيار عن السري بن مخلد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لو أردت سفرا لا أعددت له عدته، فكيف بسفر طريق يوم القيامة؟ ألا أنبئك يا أبا ذر ما ينفعك ذلك اليوم؟ قال: بلى بأبي وأمي. قال: صم يوما شديدا حره ليوم النشور، وصلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وحج حجة لعظام الأمور، وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال بلغني أنه من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة. حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا عبيس بن ميمون بصري عن معاوية بن قرة قال دخلت على الحسن وهو متكئ على سريره فقلت يا أبا سعيد أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في جوف الليل والناس نيام. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. حدثنا أبو نصر التمار حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عمته سلمى قالت قال لي عمرو بن العاص يا سلمى ركعة بالليل خير من 20 بالنهار. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاه. حدثني محمد بن الحسين حدثنا أبو المنير بدل ابن المحبر اليربوعي حدثنا المبارك بن فضالة قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من الأعمال؟ قال ما أعلم شيئا يتقرب به المتقربون إلى الله أفضل من قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة. حدثني عثمان بن صالح حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبو حر عن الحسن قال ما نعلم عملا أشد من مكابدة هذا الليل ونفقة المال. حدثني محمد بن الحسين حدثنا موسى بن داود حدثنا مندل بن علي عن خالد بن سليمان الزعافري عن عبد الله بن أبي الهذيل قال قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة نور له يسعى بين يديه يوم القيامة. حدثني محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن حكيم عن عطاء بن عجلان عن شهر بن حوشب قال إذا قام العبد من الليل تبشبشت به الأرض واستنار له موضع مصلاه وفرح به عمار داره من مسلمي الجن فاستمعوا لقراءته وأمنوا على دعائه فإذا انقضت عنه ليلته أوصت به الليلة المستأنفة فقالت كوني عليه خفيفة ونبهيه لساعته وارحمي طول سهره إذا نام البطالون على فرشهم ثم تتولى عنه ليلته تلك. قال وتسلمه إلى النهار وتقول له عند فراقها إياه أنا استودعك الذي استعملك في بطاعتك وجعلني لك في القيامة شهيدا. قال ويقول له النهار في آخره مثل ذلك. حدثني محمد بن الحسين حدثنا بدل بن المحبر اليربوعي حدثنا حرب بن سريج قال سمعت الحسن يقول قيام الليل شرف المؤمنين وعزهم الاستغناء عما في أيدي الناس. حدثني محمد بن الحسين حدثني إبراهيم بن بكر حدثنا عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه قال كان يقال قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح وإن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا يجد لذلك فرحا في قلبه وإذا غلبته عيناه فنام عن جزئه أصبح لذلك حزينا منكسر القلب كأنه فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمور له نفعا. حدثني محمد بن الحسين حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثني الحارث بن زياد الأزدي قال قال يزيد الرقاشي قال يزيد الرقاشي أو الرقاشي قال قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة يسعى بين يديه ومن خلفه وصيام النهار يبعد العبد من حر السعير. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني حسين بن علي الجعفي قال حدثنا هلال بن أيوب قال حدثني طلحة بن مصرف قال بلغني أن العبد إذا قام من الليل ليتهجد ناداه ملكاه طوبى لك سلكت منهاج العابدين قبلك. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثني أبو معشر عن محمد بن قيس قال بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة تناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه وهبطت عليه الملائكة تستمع لقراءته واستمع له عمار داره وسكان الهواء فإذا فرغ من صلاته وجلس في الدعاء أحاطت به الملائكة تؤمن على دعائه فإنه اضطجع بعد ذلك نودي نم قرير العين مسرورا نم فخير نائم على خير عمل. حدثني محمد بن الحسين حدثنا عمرو بن محمد المنقري قال سمعت عمر بن ذر يذكر عن أبيه قال بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة لم يسمعه شيء من خلق الله إلا استحلى تهجده فدعا له بخير. قال وإن سكان الهواء وجنان البيوت يستمعون لقراءته ويصلون بصلاته وإن ليلته تلك لتوصي به الليلة المستقبلة فتقول كوني عليه خفيفة وتيقظيه لساعته فنعم الصاحب ونعم الناظر لنفسه وإن البر لا يتناثر على رأسه إذا هو قام إلى التهجد. حدثني محمد بن الحسين حدثني الوليد بن الأغر عن الزنجي بن خالد عن عمرو بن دينار قال كان يقال الصلاة رأس العبادة. قال الزنجي وحدثني رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبه قال أشرف أعمال المؤمن التهجد وقيام الليل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو ظفر عن يحيى بن أبي كثير الغبري قال وهب بن منبه قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات وليس للمؤمن راحة دون دخول الجنة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني حكيم بن جعفر قال حدثني مرثد أبو يحيى الهنائي قال سمعت يزيد الرقاشي يقول في كلامه بطول التهجد تقر عيون العابدين وبطول الظمأ تفرح قلوبهم عند لقاء الله عز وجل. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الله بن صالح بن مسلم قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بين رجل يصلي بالليل وفي الدار فرس مربوطة فجعل الفرس ينفر وجعل ينظر فلا يرى شيئا فجعل يفزع فأصبح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزل للقرآن. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا داود أبو بحر عن صهر له يقال له مسلم بن مسلم عن مورق العجلي عن عبيد بن عمير عن عبادة بن الصامت قالا إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهر قراءته مردة الشياطين وفتاني الجن وإن الملائكة الذين هم في الهواء وسكان الدار يستمعون إلى قراءته ويصلون بصلاته فإذا مضت عنه ساعة الليل أوصت به الليلة المستأنفة فتقول نبهيه لساعته وكوني عليه خفيفة فإذا حضرته الوفاة جاءه القرآن فوقف عند رأسه وهم يغسلونه فإذا فرغوا منه دخل القرآن حتى صار بين صدره وكفنه فإذا وضع في حفرته وجاء منكر ونكير خرج القرآن حتى صار بينه وبينهما فيقولان إليك عنا فإنا نريد أن نسأله فيقول ما أنا بمفارقه. قال أبو عبد الرحمن وكان في كتاب معاوية بن حماد إلي حتى أدخله الجنة فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكما ثم ينظر فيقول هل تعرفني فيقول لا فيقول أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ نهارك وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك فستجدني اليوم من الأخلاء خليل صدق ومن الإخوان أخا صدق فأبشر فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم ولا حزن. ثم يخرجان من عنده فيصعد القرآن إلى ربه فيسأله له دثارا وفراشا ونورا من الجنة فيؤمر له بقنديل وفراش من نور الجنة وياسمين من ياسمين الجنة فيحمله ألف ملك من مقربي سماء الدنيا فيسبقهم القرآن إليه فيقول هل استوحشت بعدي فإني لم أزل بربك حتى أمر لك بفراش ودثار ونور من نور الجنة. فيدخل عليه الملائكة فيحملونه ويفرشون له ذلك الفراش ويضعون الدثار تحت رجليه والياسمين عند صدره ثم يحملونه حتى يضعونه على شقه الأيمن ثم يصعدون عنه فيستلقي عليه فلا يزال ينظر إليهم حتى يلجوا في السماء ثم يدفع القرآن عنه ضمة القبر فيتسع عليه ما شاء الله. قال أبو عبد الرحمن وجدت في كتاب معاوية فيتسع عليه مسيرة 400 عام ثم يحمل الياسمين من عند صدره فيضعه عند أنفه فيشمه غضا كما جيء به إلى أن ينفخ في الصور، ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين فيأتيه بخبرهم فيدعو لهم بالخير والإقبال، فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك، وإن كان عقبه عقب سوء أتى الدار غدوة وعشية فبكى عليه حتى ينفخ في الصور، أو كما قال: حدثنا أبو الحسن، حدثنا أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة إملاء من كتابه، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا داود أبو بحر عن صهر له يقال له مسلم بن مسلم عن مورق العجلي عن عبيد بن عمير الليثي قال: قال عبادة بن الصامت: إذا قام أحدكم بنحو ذلك قال بن رزقوية أخبرنا أبو بكر بن سلمان الفقيه، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: كل ما جاء في مثل هذا فإنما هو ثواب القرآن. حدثنا هاشم بن الوليد الهروي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح قال: عن الأجلحي قال: رأيت سلمة بن كهيل في النوم فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل. حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثت عن عبد السلام بن حرب عن خلف بن هوشب عن خلف بن حوشب قال: كأن الليل في يد سلمة بن كهيل. حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال: كانوا يرون السياحة صيام النهار وقيام الليل. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا موسى بن داود، حدثنا مندل بن علي عن خالد بن سليمان الزعافري عن عبد الله بن أبي الهثيل قال: قيام العبد في جوف الليل للصلاة نور يسعى بين يديه يوم القيامة. حدثنا محمد بن عمار الأسدي، حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مسلمة بن جعفر عن عمرو بن عامر البجلي قال: كان وهب بن منبه يقول: ثلاث من روح الدنيا أو من روح الدنيا: لقي الإخوان، وإفطار الصائم، والتهجد في آخر الليل. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان من دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني عمرو بن مرة، حدثني عبد الله بن الحارث، حدثني طليق بن قيس عن ابن عباس قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني شاكرا لك ذاكرا لك، مطواعا لك راغبا إليك، مخبتا لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهدي قلبي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا حسين الجعفي عن طعمة بن غيلان عن ميكائيل بن أبي عبد الرحمن قال: كان عمر إذا قام من الليل قال: اللهم قد ترى مكاني وتعلم حاجتي، فأرجعني الليلة من عندك مفلحا منجحا مستجيبا مستجابا لي، قد رحمتني وغفرت لي. فإذا قضى صلاته قال: اللهم إني لا أرى شيئا من أمر الدنيا يدوم، ولا أرى حالا فيها يستقيم، فاجعلني أنطق فيها بعلم وأصمت فيها بحلم. اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقل لي منها فأنسى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبد الله بن محمد، سمعت زهير بن نعيم يقول: كان يزيد الرقاشي يقول: إذا قام لصلاة الليل: اللهم فراري إلى رحمتك من النار بطيء، فقرب رحمتك مني يا أرحم الراحمين، وطلبي لجنتك ضعيف، فقوي ضعفي في طاعتك يا أكرم المسؤولين، ثم يفتتح الصلاة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي قال حدثني هلال بن دارم بن قيس بن عجيف الدارمي قال كان خليفة العبدي جارا لنا بالبحرين، فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات، ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. قال: وحدثتني عجوز كانت تكون معه في الدار قالت: كنت أسمعه يدعو في السجود يقول: هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب، وزيني في خلقك بطاعتك، وحسني لديك بحسن خدمتك، وكرمني إذا وفد إليك المتقون، فأنت خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. حدثني محمد بن الحسين حدثني يحيى بن عيسى بن ضرار قال وحدثني هلال بن دارم بن قيس قال حدثتني عجوز كانت تكون معه في الدار قالت: فكنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول: قام الطالبون وقمت معهم، قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، وكم من ذي جرم عظيم قد صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه، وكم من ذي ضر كثير قد كشفت له عن ضره، فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفنا من جودك وكرمك، فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثني سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا رجاء بن مسلم العبدي قال كنا نكون مع عجردة العمية في الدار قال فكانت تحيي الليلة قال وربما كانت تقوم من أول الليل إلى السحر، فإذا كان السحر نادت بصوت لها محزون: إليك قطع العابدون دج الليالي بتبكير الدلج إلى ظلم الأسحار، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء وأعظم العظماء يا كريم. قال: ثم تخر ساجدة يسمع وجبة سقوطها، فلا تزال تبكي وتدعو في سجودها حتى يطلع الفجر، وكان ذلك دأبها 30 سنة. أخبرني سليمان بن منصور بن سليمان الخزاعي قال حدثني أبي عن الحسن بن عمارة عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الدعوات من الليل وهو جالس حين يفرغ من الوتر: اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أسألك وإن قصر عملي وضعف رأيي وافتقرت إلى رحمتك، فإني أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه عملي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو من خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني أسألك وأرغب إليك فيه برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك، سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم ربي وإلهي هذا الدعاء، وعليك الاستجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا واعطني نورا. قال ثم يرفع صوته: سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان ذي الطول والفضل، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والتكرم. قال حدثت عن سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن منيب قال حدثني السري بن يحيى عن عنبسة بن الأزهر قال كان محارب بن دثار قاضي أهل الكوفة قريب الجوار مني، فربما سمعته في بعض الليالي يقول في بعض الليل يقول ويرفع صوته يقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العار الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي أرددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا حمدا على حمدك. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ليلة فقام بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا الضحى عن مسروق قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ بآيات يركع بها ويسجد فيها ويبكي: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حدثني محمد بن الحسين حدثنا محمد بن عمير قال حدثنا محمد بن خوط عن صفوان بن سليم قال قام تميم الداري في المسجد بعد أن صلى العشاء فمر بهذه الآية وهم فيها كالحون، فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عمار بن عثمان قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال كان هارون بن رئاب الأسيدي يقوم من الليل للتهجد وربما ردد هذه الآية حتى يصبح، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال: ويبكي فهو كذلك حتى يصبح، أو قال: يذهب ليل طويل، وكان إذا قام للتهجد قام مسرورا. حدثني محمد بن الحسين حدثنا موسى بن داود قال حدثني حبان بن علي عن يحيى بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية حتى يصبح: وامتاز اليوم أيها المجرمون. حدثني محمد بن الحسين حدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال حدثني رجل من قيس يكنى أبا عبد الله قال بين أنا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل يصلي فلم يزل يردد هذه الآية حتى أسحر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما أصبح قلنا له: يا أبا سعيد، لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة؟ قال: إن فيها معتبرا، ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله كثير. ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله كثير. حدثنا سلم بن شبيب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري عن أبي سليمان قال ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه والخشوع أبين من الحسن بن حي، قام ليلة حتى الصباح بعما يتساءلون يرددها، مر بآية فيها ثم غشي عليه ثم عاد فعاد إليها فغشي عليه فلم يختمها حتى طلع الفجر. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال عبده ابن هلال الثقفي لله علي ألا يشهد علي ليل بنوم ولا شمس بأكل، قال فأقسم عليه عمر بن الخطاب أن يفطر العيدين. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا سعيد بن ميمون قال قيل لامرأة عامر بن عبد القيس يعني حاكمة: كيف كانت عبادة عامر؟ قالت: ما صنعت له طعاما قط بالنهار أكله إلا بالليل، ولا فرشت له فراشا بالليل فاضطجع عليه إلا بالنهار. حدثنا محمد بن أبان وغيره قال حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان قال حدثني أبي قال كان عامر بن عبد القيس يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. قال فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار اليوم، فقال: أذهب حر النار اليوم لعلها النوم، هي كذا في الكتاب، لعلها أذهب حر النار النوم. قال فما ينام حتى يصبح، فإذا جاء النهار قال أذهب حر النار اليوم، أذهب حر النار اليوم، فما ينام حتى يمسي، فإذا جاء الليل قال من خاف أدلج، بعد الصباح يحمد القوم السرى. حدثنا محمد بن أمان، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا العلاء بن سالم، وكان من أهل الخير عمن حدثه، قال صحبت عامر بن عبد القيس 4 أشهر، فما رأيته نام بليل ولا نهار حتى فارقته، قال وكان له رغيفان قد جعل عليهما ودكا، قال فيفطر على واحد ويتسحر بالآخر، وكان إذا جاء الليل قام يصلي حتى يصبح، وإذا جاء النهار علمنا القرآن حتى تمكن له الصلاة، ثم يقوم فلا يزال يصلي حتى العصر، ثم يعلمنا القرآن حتى يمسي، فإذا جاء الليل قام فصلى حتى يصبح، وكان يفعل ذلك 4 أشهر، فما رأيته نائما بليل ولا نهار. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا السيارة، حدثنا جعفر، قال لي قال حدثنا مالك بن دينار، قال قالت المرأة التي نزل عليها عامر بن عبد القيس ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، قال إن ذكر جهنم لا يدعني أن أنام. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار عن جعفر، حدثنا مالك بن دينار، قال قالت بنت الربيع بن خثيم لأبيها يا أبتاه ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، قال إن أباك يخاف البيات أو يخاف البيات. حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال حدثنا أبو عمرو نوح، قال أخبرنا شرحبيل، قال أخبرنا هشام صاحب الدستوائي، قال إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في منامهم. حدثنا الحسين بن حماد الضبي، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سفيان عن أبي سنان عن أبي عثمان، قال لا أدري من هو، قال أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل أن يناموا. حدثنا القاسم بن هاشم، حدثنا المسيب بن واضح عن محمد بن الوليد عن جويبر عن الضحاك، قال أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل أن يناموا من طول الضجعة. حدثنا محمد بن بشار العبدي، قال حدثنا زيد بن الحباب وعبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال كان الحسن بن صالح يقول إني لأستحي من الله عز وجل أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني، قال وكان يقال له حية الوادي. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا السيارة، سمعت جعفرا يقول سمعت مالك بن دينار يقول لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا العلاء بن عبد الجبار، حدثنا أسلم بن عبد الملك، وكان شيئا عجبا، قال صحب رجلا شهرين فلم يره نائما ليلا ولا نهارا، فقال ما لي لا أراك تنام، قال إن عجائب القرآن أطرن نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في غيرها. حدثني أبي أخبرنا عاصم بن علي، قال أخبرنا أبو فضالة بن أسد بن وداعة، قال كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأن جنبه على مقلى فيقول اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أن أنام، فيقوم إلى الصلاة. حدثني محمد بن حسين، حدثنا محمد بن سنان العوفي، قال حدثنا أيوب بن محمد النماقي، قال حدثنا أبو عبد الرحمن العجلي وأثنى عليه خيرا أنه رأى رجلا قائما خلف المقام يصلي فافتتح القرآن فلم يزل يقرأ حتى أتى على آخر القرآن ونودي النداء الأول فجلس فسلم ثم قام فركع ركعة ثم قال حسبتها وتره، ثم قال وهو يرى أنه لا يسمع أحد عند ورود المنهل يغبط الركب الدلجة، ثم تنحى من مكانه فاختلط بالناس. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أبو سعيد موسى بن هلال العبدي، قال حدثنا أبو مدرك عثمان بن وكيع العبدي، قال جاء رجل إلى بيت المقدس فمد كساءه في ناحية المسجد فكان فيه الليل والنهار له طعمته خلف ذلك الكساء الذي مده، قال فيبيت ليلته أجمع يصلي، فإذا طلع الفجر مد بصوت له عند الصباح يغبط القوم السرى، قال وكان يقال له ألا ترفق بنفسك، فيقول إنما هي نفسي أبادرها أن تخرج. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا داود بن المحبر، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثني أبو غالب، قال صحبنا شيخ في بعض المغازي وكان يجيء الليل حيث كان على ظهر دابتي أو على الأرض، وكان إذا نظر إلى الفجر قد سطع ضوءه نادي يا أخوتا، عند بلوغ الماء يفرح الواردون بتعجيل الرواح، هنالك ينقطع كل هم. حدثني المفضل بن غسان أنه حدثه عن مؤمل بن إسماعيل، قال حدثنا القاسم بن راشد الشيباني، قال كان زمعة نازلا عندنا بالحصيبي، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى به على صوته يا أيها الركب المعرسون كل هذا الليل ترقدون ألا تقوموا فترحلون، قال فيتواثبون، فتسمع منها هنا باكية، ومنها هنا داعية، ومنها هنا قارئة، ومنها هنا متوضئة. فإذا طلع الفجر نادى بي على صوتي عند الصباح يحمد القوم السرى. حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال حج مسروق فما بات إلا ساجدا. حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، سمعت سعيد بن جبير يقول قال مسروق: ما أثبنا على شيء من الدنيا إلا السجود في الصلاة. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا رستم بن أسامة عن عبد السلام بن حرب قال: ما رأيت أصبر على السهر من خلف بن حوشب، سافرت معه إلى مكة فما رأيته نائما بليل حتى رجعنا إلى الكوفة. حدثنا محمد بن الحسين، حدثني أبو جابر المكي قال: حدثني محمد بن أبي سارة قال: رأيت سالم بن عبد الله قدم علينا حاجا فصلى العشاء ثم مال إلى ناحية مما يلي باب بني سهم فافتتح الصلاة فلم يزل يميل يمينا وشمالا حتى طلع الفجر ثم جلس فاحتبى بثوبه. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: سمعت عبد الرحمن بن داود الخشاب يذكر عن مولى لعبد الله بن حنظلة يقال له سعد قال: لم يكن لعبد الله بن حنظلة فراش ينام عليه، إنما كان يلقي نفسه هكذا وهكذا، إذا أعي من الصلاة توسد رداءه وذراعه ثم يهجع شيئا. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، حدثنا إسماعيل بن داود عن عبيد الله قال: حدثني عبد الله بن أبي زينب قال: قالت لي أمي: يا بني، ما توسد أبوك فراشا منذ 40 سنة في بيتي؟ قلت: أما كان ينام؟ قالت: بلى، هجعة خفيفة وهو قاعد قبل الفجر. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا الحميدي عن سفيان قال: كانوا يقولون في ذلك الزمان: إن أطول أهل الكوفة تهجدا طلحة وزبيد وعبد الجبار بن وائل. قال الحميدي: قلت: فمنصور؟ قال: نعم، إنما كان الليل عنده مطية من المطايا، متى شئت أصبته قد ارتحله. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا رويم أبو الحسن المقرئ قال: حدثنا المنذر أبو عبد الله من أهل الكوفة قال لي محمد بن سوقة: لو رأيت طلحة وزبيدا لعلمت أن وجههما قد أخلقهما سهر الليل وطول القيام، كان والله مما لا يتوسدان الفراش، ممن لا يتوسدان الفراش. حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا سليمان أبو أيوب مولى قريش عن بعض أشياخه قال: قام زبيد اليامي ذات ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضأ منها، فغمس يده في المطهرة فوجد الماء باردا شديدا، كاد أن يجمد من شدة برده، فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حتى أصبح، فجاءت الجارية وهو على تلك الحال فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ قال: لم تصلي الليلة كما كنت تصلي وأنت هنا قاعد على هذه الحال. قال: ويحك، إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد هذا الماء فذكرت به الزمهرير، فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت علي، انظري ألا تحدثي بها أحدا ما دمت حيا. قالت: فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله. حدثنا محمد بن أبان البلخي، حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء الليل تقول: هذه ليلة التي أموت فيها، فما تنام حتى تصبح، فإذا جاء النهار قالت: هذا يوم الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي قال: حدثني الحكم بن سنان الباهلي قال: حدثتني امرأة كانت تخدم معاذ العدوية قالت: كانت تحيي الليل صلاة، فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول: يا نفس، النوم أمامك، لو قد مت لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو سرور. قالت: فهي كذلك حتى تصبح. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال: حدثنا سلمة بن حسان العدوي قال: حدثنا الحسن أن معاذة العدوية لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت أبا عبد الرحمن المقري يذكر أن صفوان بن سليم لم يكن يتوسد بالليل وسادا، ولا كان يضع جنبه على فراش بالليل، إنما كان يصلي فإذا غلبته عيناها اختبأ قاعدا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثني جرير عن ابن شبرمة قال: كان زبيد اليامي يجعل الليل ثلاث أثلاث بينه وبين ابنيه، وكان ربما نادى أحدهما فيقول: قم إلى جزئك، فيكسل فيتم فيتم جزءه، وربما كسل الآخر فيتم هو ثلثيهما. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا علي بن قادم قال أخبرنا عطاء بن مسلم عن يحيى بن كثير قال رأيت زبيدا اليامي في المنام فقلت إلى ما صرت يا أبا عبد الرحمن؟ قال إلى رحمة الله. قلت فأي عملك وجدت أفضل؟ قال الصلاة وحب علي بن أبي طالب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق الكندي حدثنا عبثر قال كان محمد بن النضر عندي مختفيا فكان لا ينام ليلا ولا نهارا، فقلت له لو قلت يعني من القيلولة، فقد جاء في القائلة قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فجعل لا يرد علي فألححت عليه فقال إني لأنفس عليها بالنوم، وقال غيره إني لأكره أن أعطي نفسي سؤلها في النوم. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن نافع عن ابن عمر قال قالت أم عمرو بن المنكدر لعمر إني لأشتهي أن أراك نائمة، فقال يا أمه والله إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه أربي. حدثني محمد بن يحيى حدثنا الحسن بن مالك قال حدثنا بكر العابد قال كان عابد من أهل الشام قد حمل على نفسه في العبادة، فقالت له أمه يا بني عملت ما لم يعمل الناس، أما تريد أن تهجع؟ فأقبل يرد عليها وهو يبكي ويقول ليتك كنت بي عقيما، إن لبنيك في القبر حبسا طويلا. حدثنا سلمة بن شبيب عن زهير بن عباد حدثنا أبو كثير النظري قال قالت أم محمد بن كعب القرضي لمحمد يا بني لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك قد عملت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك بالليل والنهار، فقال يا أمتاه وما يؤمني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فما قتني، فقال اذهب فلا أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. حدثني سلم بن شبيب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان قال كان طاووس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتقلى كما تتقلى الحبة على المقلى، ثم يثب فيتوضأ ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثني رجل منذ 50 سنة أو نحو من 50 سنة قال كان مملوكا لامرأة فكان يصلي الليل كله، فقالت له ليس تدعنا ننام بالليل، فقال لها لك النهار ولي الليل، إذا ذكرت النار طار نومي وإذا ذكرت الجنة طال حزني. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرني همام بن نافع سمعت وهبا يقول إني لأصلي العشاء والصبح أحيانا بوضوء واحد، يعني أنه لا ينام الليل حتى يصبح. حدثني محمد بن أبي حاتم الأودي قال حدثني الهيثم أبو علي المفلوج قال صلى سليمان التيمي الغداء بوضوء العتمة 40 سنة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني عبد الله بن يحيى الثقفي قال قالت ابنة سليمان التيمي لو لم يكن لأبي من العبادة إلا ما كان الليل كله يراعي النجوم يخرج فينظر إليها. حدثني محمد بن يحيى حدثني إبراهيم ابن حدثني إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت سليمان التيمي شيخا كبيرا في كمه صحف يطلب العلم، وأخبروني أنه كان من المصلين وكانت له درجة 80 مرقاة فكان يصعدها، فإذا انتهى إلى أولها يقوم فيصلي قبل أن يقعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو الأحوص قال كان أبو إسحاق يقول يا معشر الشباب اغتنموا قل ما تمر بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. حدثنا سلم بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهدي قال حدثنا العلاء بن سالم العبدي قال ضعف أبو إسحاق عن القيام وكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام، فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ 1000 آية وهو قائم. حدثنا سلم حدثنا سهل عن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول ذهبت الصحة مني وضعفت ورق عظمي وإني اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وآل عمران. قال سهل بن عاصم وسمعت الحويطي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان أبو إسحاق يقوم الليل الصيف كله، فأما الشتاء فأوله وآخره وبين ذلك هجعة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني علي بن عبد الله عن سفيان قال قال عون بن عبد الله يا أبا إسحاق ما الذي بقي منك؟ قال أقوم فأقرأ البقرة في ركعة وأنا قائم. قال بقي فيك الخير وذهب منك الشر. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن عمران بن محمد قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول سمعت أبا إسحاق يقول ما أقلت عيني غمضا منذ 40 سنة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني الحميدي عن سفيان قال أبو إسحاق أما أنا فإذا استيقظت لم أقلها.